بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 والأخير إن شاء الله تعالى من دروس التعليقات على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلت وليعلم القائل هنا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا التعليق على ما سبق، وآخره ما ذكره عبد المهار الجويني في الرسالة النظامية التي أنكر فيها التأويل، وبين أن مذهب السلف هو الإثبات، على تعليق ذكرناه في آخر الدرس الماضي. نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم أو غيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذر زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. نعم، يعني الشيخ يستدرك، يقول: من نقلنا عنهم ممن حكى مذهب السلف لا يعني هذا أنه يوافقنا أو نوافقه بكل ما يقول ونقول، لأن بعض هؤلاء الذين نقل عنهم شيخ الإسلام منهم من قد أخطأ في مسائل ولو كان من أهل السنة فلا يوافق على خطأه، ومنهم من هو منتسب إلى أهل الكلام كالمذهب الأشعري وغيره فلا يوافق على كل ما يقول. ولكن الشيخ يضع قاعدة، وهي أن الحق يقبل من كل ما تكلم به، وعليه كما نقله عن هؤلاء حجة لأنه حق، فالمتكلم ولو كان على مذهب أهل الكلام إذا قال في أحد كتبه كلاما حقا يوافق مذهب السلف فإنه يقبل وهو حجة. وقال معاذ رضي الله عنه كما رواه أبو داود في سننه قوله اقبلوا الحق، هذا من الآثار العظيمة من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. فنبه إلى شيئين مهمين: الشيء الأول أن الحق يقبل من كل من جاء به ولو كان كافرا، الشيء الثاني أن يحذر من زيغة الحكيم، فإن الإنسان قد يكون على الحق وعلى الخير والهدى لكن قد يزيغ، فليحذر كل الحذر من متابعته على زلته. نعم. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. نعم، شيخ الإسلام في هذه الرسالة لم يفصل المسائل، وإنما فصلها في كتب أخرى كما في رسائله في مجموع الفتاوى وفي بعض المواضع في العقل والنقل ومنهاج السنة وغيرها، وكما فصله فيما يظهر وإن كان لم يصل إلينا في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. نعم. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنما معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كان، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أنه على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا البيت النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبه عن المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالاتها أو دلالاتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم أحسنت، مختلطة. الشيخ الإسلام هنا في آخر هذه الفتوى أراد أن يجيب عن بعض الإشكالات في مسألة علو الله عز وجل واستواءه على عرشه، وبدأ يناقش المسألة الأولى وهي مسألة المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ثم قال وهو معكم أينما كنتم، وأجاب رحمه الله تعالى بهذا الجواب الضافي الواضح أن لفظ مع لا يقتضي المخالطة، وأن مع لها عدة استعمالات في اللغة العربية، منها ما يقتضي المخالطة ومنها ما لا يقتضي، وذكر أمثلة على ذلك. الأب الذي يطل على ابنه من فوق السطح يقول أنا معك لا تخف، ويقول القائد ما زلنا نسير والقمر معنا، هذا نوع من المعية. والذي يحمل متاعه على رأسه يقول متاعي معي وإن كان فوق رأسه. وأيضا المعية المعنوية، مثل أن تقول هل معك زوجتك، فيقول نعم معي زوجتي، ويقصد أنه لم يفارقها، لم يفارقها، بينما هو في مكان وزوجته في مكان. وقائد الجيش يقول لجنده أنا معكم، والجند في مكان وهو في مكان. فإذا عرف هذا استخداماتها في كتاب الله عز وجل يجب أن تكون على مقتضى المعنى الصحيح الذي تجمع فيه النصوص، وعليه فالله عز وجل فوق العرش حقيقة، وهو مع الخلق حقيقة. ولا يقتضي قولنا إنه مع الخلق حقيقة أنه معهم بذاته، بل المعية قسمان كما أشار الشيخ، معية عامة تشمل الكافر والمؤمن والمطيع والعاصي، ومعية خاصة، الأولى مقتضاها العلم والإحاطة والقدرة، والثانية مقتضاها النصر والتأييد مع المؤمنين مع المتقين، لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى. نعم يا شيخ. لا لا لا لا، معية عامة ومعية خاصة. نعم نعم، لا يقال معهم بذاته، والشيخ رجع عن ذلك. نعم. ونظيرها من دعم الوجود والربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال تعالى برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لا اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطاه غيره، فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما قال في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا أعبد ينتبه نعم، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نعم، حقيقة في جميع المواضع، وهذا تمثيل صحيح، يعني بين المعية العامة والخاصة، وبين الربوبية العامة والخاصة والعبودية العامة والخاصة شبه. فالربوبية في ربوبية عامة في ربوبية خاصة، ربوبية عامة لجميع الخلق، فالله خلقهم ويحييهم ويرزقهم. ربوبية خاصة يشرف الله عز وجل بها بعض عباده، رب موسى وهارون، يعني موسى وهارون نبيان رباهما ربهما، فهذه تربية خاصة. وكذا العبودية، كل العباد عبيد، لكن المؤمن أيضا هو عبد الله، والمتقون عباد الله، وهذه العبودية خاصة مقتضاها التأله والمحبة والطاعة لله عز وجل. نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ مثل التشكيك، بلفظ مثل أن يقال مشككة، لأن المشكك جزء من المتواطئ، والمتواطئ هو المعنى الكلي الذي يصدق على كثيرين، المعنى الكلي الذي يصدق على كثيرين، لكن كل له حقيقته الخاصة. والمشكك هو نوع من المتواطئ، فهو يصدق على كثيرين لكن في بعضهم أقوى، مثل لما نقول النور، فالنور لفظ متواطئ لكن ما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء في العقول وما أوتوا ذكاء في القلوب والنفوس، نفوس ليست مزكاة بالإيمان والعمل الصالح، أعطوا فهوما لكن ما أعطوا علوما حقيقية، أعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة لكن ما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالمهم بين هذا وهذا، بين تأديب هؤلاء وبين الرحمة بهم لما استولى عليهم نعوذ بالله من الضلالات. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حبق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. أي والله، هذا هو النتيجة، عرف صحة منهج السلف المبني على الكتاب والسنة، نور وضيع في مذهب السلف، وعلم أن من ابتغى الهدى بغير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا، ما في طريق يوصلك إلى الله عز وجل غير طريق الأنبياء، غير طريق الكتاب والسنة. نعم. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونحن نقول أيضا آمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لكن قبل أن نختم بذكر بعض الأسئلة السريعة، هذا واحد يسأل عن إقامة الموالد وغيرها، فهل يجوز حضور هذه الموالد؟ نقول لا يجوز حضور هذه الموالد ولا التعاون معهم، لأن هذا تعاون على البدعة، تعاون على البدعة، ويجب على كل مسلم في أي مكان في هذه الأرض أن يحذر من مثل هذه البدع، بدع الصوفية وبدع الموالد. يقول هناك بعض الصوفية يزعمون أنهم يوالون أهل الصفة وخاصة أبو هريرة، قد بينا في الدرس أن هذا كذب، نسبة أهل الصفة، نسبة المتصوفة مذهبهم إلى أهل الصفة كذب، لم يثبت في ذلك شيء، وإنما أهل الصفة هم مجموعة من الصحابة الفقراء، وبعضهم إذا استغنى خرج من الصفة، فكان هذا بيت الفقراء، ولهذا الصحيح أنهم لم يكونوا متقفرين متزهدين طول الوقت، وإنما كانت صفة يأتيها الفقراء، فإذا الواحد منهم لقي عملا أو شغلا أو كسب مالا أو تزوج انتقل من هذه الصفة، أما أن يزعم أن من الصحابة من اختار المقام في هذه الصفة على طريقة المتصوفة فهذا كذب عليه. وأهل الصفة صحابة والمتصوفة أهل بدعة، فأما يكون أهل البدع صحابة. هل من انتحر نقول عجل بنفسه؟ نعم، الذي ينتحر ويقتل نفسه ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه يقال انه عجل بنفسه الى النار، لكن هل يخلد او لا يخلد؟ اكثر العلماء رحمه الله انهم يقولون يعاقب ويكون في النار لكن لا يخلد، والوعيد شديد جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا الذي ينتحر. اما العمليات الاستشهاديه فهذا نبحثها في مقام اخر، لها وضعها ولها شروطها. كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين وبين قوله ثم يطوي الأراضين بشماله؟ قوله ثم يطوي الأراضين هذه رواية مسلم في صحيح، فإن كانت من الناحية الحديثية ثابتة فلا بأس أن نقول يمينه وشماله وكلتا يديه يمين. أما إن قيل إن هذه اللفظة لم تثبت من خلال الاستقراء لطرق الحديث ورواياته فننظر إليها من هذا الباب. هل قرب الله عز وجل قسمان، قرب عام وقرب خاص؟ لا، ليس هناك قرب عام، وإنما الله عز وجل على العرف استوى، وإنما هناك قرب خاص من بعض عباده. أما العام فهو المعية، المعية العامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. هذا، ونختم بهذا السؤال: هل نأخذ الحموية بعد التدمرية بعد الحموية؟ ما أظن أن الوقت يسمح بذلك، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية ولأئمة السلف قديما وحديثا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسلكنا في سلكهم وأن يعيذنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.